بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الناس أجمعين، نبينا وقدوتنا وقائلنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذه عودة أيضا إلى شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. فبعد أن أتممنا الجزء الأول من الكتاب وهو ما يتعلق بالحكم الشرعي، ما يتعلق بالحكم الشرعي الحاكم والحكم الشرعي والحكم التكليفي والمحكوم عليه المكلف وعوارض الأهلية والمحكوم فيه وأدلة الأحكام القرآن والسنة والإجماع إلى غير ذلك، بعد أن أكملنا هذا الجزء الأول نتم ونفتتح الجزء الثاني من الكتاب أو القسم الثاني، وهو طرق الاستنباط، طرق استنباط الأحكام أو قواعد أصولية في فهم دلالات النصوص. قال المؤلف رحمه الله: تكلمنا في الباب الأول عن الحكم وما يتعلق به وأدلة الأحكام، ونريد في هذا الباب أن نتكلم عن طرق استنباط الأحكام من مصادرها والقواعد التي يسترشد بها المجتهد وهو بسبيل استنباطها والتعرف عليها من مصادرها. طبعا معرفة هذه القواعد لا يحتاجها المجتهد فقط، بل يحتاجها المجتهد ومن قارب منه، بل وكل طالب علم يتحرى الدليل ويطمح أن يفهم كيفية استدلال العلماء على ما يختارونه من مسائل. ولا يخفاكم أن العلماء قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام: عامي واجبه أن يسأل أهل الذكر وليس له قدرة أن يفهم النصوص ولا أن يستنبط، ومجتهد والأول واجبه أن يقلد، هذا العامي واجبه أن يقلد أهل العلم، والثاني مجتهد من توفرت فيه آلات الاجتهاد، منها أن يكون عارفا خبيرا بقواعد الأصول وغيرها من علوم الآلة، وبينهما مرتبة وسط وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالمتبع. فالعامي يأخذ كلام العالم من غير معرفة دليله، والمجتهد يستنبط الأحكام من أصولها وليس له أن يقلد أحدا إلا في صور للضرورة. ومتبع وهو من توفرت فيه بعض آلات الاجتهاد، عفوا آلات الفهم ومعرفة طرق العلماء في الاستنباط. فهذا قد يقرب من حال المجتهد وقد يقرب من حال العامي، وهذا ما يصعب ضبطه، وكل نفس بما كسبت رهينة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال: وأول هذه المصادر التشريعية نصوص الكتاب والسنة. ربنا جل في علاه أنزل القرآن عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عربي، تكلم بالعربية، فلا يمكن معرفة طرق الاستنباط وفهم دلالات النصوص إلا من خلال اللغة العربية إلا من خلالها. وهذه لا تكاد تضبط إلا بأن تكون لها قواعد كلية وقواعد جزئية تجمع شتاتها وتفصيلاتها. قال: وقد اعتنى الأصوليون ببيان هذه القواعد بعد استقرائهم أساليب اللغة العربية واستعمالات الألفاظ في معانيها ودلالات الألفاظ على المعاني. وهذه القواعد ونسميها بالقواعد الأصولية. لعلي أذكركم بأول كتاب الوجيز، قلنا الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية هي قواعد كلية، قواعد كلية مبناها على اللغة. القواعد الفقهية قواعد كلية مبناها على نصوص الوحيين. القواعد الأصولية قواعد كلية، القواعد الفقهية أغلبية، حتى وإن قلنا كلية لكن هناك فيها استثناءات أغلبية. القواعد الأصولية مبناها على لغة العرب وما تكلمت به العرب، فتوضع هذه القواعد لفهم النصوص ولمعرفة كيفية الاستنباط. مثلا: الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، قاعدة أصولية. فكل أمر ورد في الشريعة في نصوص الوحيين الأصل أنه يفيد الوجوب، على تفصيل سيأتينا. هذا كل أمر، النهي يفيد التحريم وهكذا. قاعدة الأمور بمقاصدها ليست أصولية وإنما قاعدة فقهية عملية، وإنما قاعدة فقهية عملية. قال: وهذه القواعد نسميها بالقواعد الأصولية لا تكفي وحدها لفهم النصوص وتفسيرها على الوجه الأكمل. بل لابد من معرفة يعني لا يكفي فقط أن تفهم يعني القواعد، بل لابد أن يضاف إليه شيء آخر: معرفة مقاصد الشرع العامة من تشريعه للأحكام. وينبغي أيضا للمجتهد أن يكون عارف أن يعرف القواعد التي يستعان بها على دفع ما قد يبدو من تعارض. لذلك هذا الفصل مقسم إلى ثلاثة فصول، هذا الباب مقسم إلى ثلاثة فصول: القواعد الأصولية، مقاصد التشريع العامة، الناسخ والمنسوخ، والتعارض والترجيح. وأيضا يتبعه بالاجتهاد والتقليد، الاجتهاد والتقليد. الفصل الأول من هذا الباب: القواعد الأصولية اللغوية، القواعد الأصولية اللغوية. قال: هذه القواعد تتعلق بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني كما أشرنا من قبل. والإحاطة بهذه القواعد تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ بالنسبة للمعنى. إذن الآن عندنا أقسام الألفاظ بالنسبة للمعاني، ويندرج تحت هذا تقسيمات. قال: واللفظ عند الأصوليين بالنسبة للمعنى وعلاقته به ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى، الوضع يعني الوضع العربي، الوضع العربي للمعنى. عندما يقال أسد العرب وضعت هذا اللفظ لمعنى معلوم، عندما يقال شجاع العرب وضعت هذا اللفظ لمعنى معلوم. قال باعتبار وضع اللفظ للمعنى، وبهذا الاعتبار خاص وعام ومشترك. باعتبار وضع اللفظ للمعنى، الكلام يقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى عام وخاص ومشترك، إلى خاص وعام ومشترك. هذا بالاعتبار الأول، باعتبار وضع اللفظ للمعنى. أما بالاعتبار الثاني أو القسم الثاني، باعتبار استعمال اللفظ في المعنى، استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو لغيره، يقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. استعمال اللفظ في المعنى عندنا الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى، وغالبا في أصل الوضع لابد أن يكون هناك تقارب أو تطابق. قلنا الثاني باعتبار استعمال اللفظ في المعنى حقيقة، أن تقول سبع أو أسد هذه حقيقة للحيوان هذا وخرب للحيوان المفترس. المجاز أن تقول رأيت أسدا على منبر، مجاز. وكذلك صريح، أن يكون اللفظ صريحا أو أن يكون كناية، أو لامستم النساء، صريح في اللمس كناية في الجماع مثلا. بالاعتبار الثالث أو القسم الثالث، باعتبار دلالة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى من حيث الوضوح والخفاء، من حيث الوضوح والخفاء، وهو بهذا الاعتبار ظاهر ونص ومفسر ومحكم. هذه الأقسام من حيث الوضوح تصاعديا، عندنا الظاهر هذا واضح، الأشد منه وضوحا النص، الأشد منهما وضوحا المفسر، الأشد من الجميع وضوحا المحكم، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. القسم الرابع يعني التقسيم الرابع باعتبار كيفية، الكيفية، كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه، كيف يدل عليه. عفوا أنا لم أكمل النقطة الثالثة، القسم الثالث، قلنا ظاهر ونص ومفسر ومحكم، هذا باعتبار الظهور والوضوح. نعكس باعتبار الغموض والخفاء، خفي ومجمل ومشكل ومتشابه. الخفي هو أقلها خفاء، فهو الأقرب إلى الظاهر الواضح، والمجمل أكثرها غموضا أكثر من الخفي، والمشكل هذا أشد خفاء من سابقيه، والمتشابه فلو أردنا أن نقارن نقابل نقول متشابه يقابل المحكم، ومشكل يقابل المفسر، ونص يقابل المجمل، وخفي يقابل الظاهر. هذا يعني كمستويات، كمقابلة من حيث الوضوح والخفاء. نعم. القسم الرابع باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه وطرق فهم المعنى، وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريق العبارة أو إشارة أو الدلالة أو الاقتضاء، أو الدلالة أو الاقتضاء. قال: وسنتكلم عن كل قسم في مبحث. طيب، المبحث الأول في وضع اللفظ للمعنى، قال: وهو بهذا الاعتبار يقسم إلى خاص وعام ومشترك، وسنأتي على كل واحد منهما بالتعريف. أنتم يمكن ما عندكم كتاب الوجيز، إحنا لا، اللفظ هو المبنى، هو مبنى الكلمة، يعني كيف تلفظ ومعناها ما تحمل من معاني. أول أقسام هذا باعتبار وضع اللفظ للمعنى الخاص. الخاص، قال: الخاص في اللغة المنفرد، من قولهم اختص فلان بكذا أي انفرد. الخاص هو من الانفراد. وأما في اصطلاح الأصوليين، هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد، هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد. وهذا يتضح معناه أكثر إذا أخذنا العام وأخذنا المشترك. العام أعم، والمشترك يشترك مع غيره. قال: هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد، وهو على ثلاثة أنواع. الخاص على ثلاثة أنواع: خاص شخصي كالأعلام، مثل زيد وعمر ومحمد وإبراهيم. خاص شخصي، يعني عندما تقول خالد فلا يحتمل، هو خاص بشخصي. عندما تقول محمد هو خاص شخصي كأسماء الأعلام. وخاص نوعي، عندنا نوع وعندنا جنس. خاص نوعي مثل رجل وامرأة وفرس. الرجل نوع، المرأة نوع، الفرس نوع، وهكذا. عندما تقول رجل، هو أنت لم تخص فردا، أنت خصصت نوعا. لكن هل هذا النوع من الخاص؟ نعم، لأنك ميزته عن غيره. عندما تقول رجل، السامع يعلم يقينا أنه ليس امرأة وليس فرسا. عندما تقول امرأة، السامع يعلم أنها ليست رجلا وليست فرسا. عندما تقول فرس، ليست رجل وليست امرأة. خاص جنس، خاص جنسي أعم. تقول إنسان، إنسان يدخل فيه، شوف هذا أعم وإن كان خاصا. عندما تقول إنسان بمعنى ليس بحيوان، أكرمكم الله، ليس بحيوان، ليس بجماد، خاص جنس. لذلك عندنا الجنس أعم من النوع. قال: ومن الخاص اللفظ الموضوع لمعاني لا لذوات. يعني هسه ما ذكر ذوات، لكن هناك من الخاص ما وضع لمعاني، مثل العلم والجهل ونحوهما. ثم قال: وإنما كان النوعي والجنسي من الخاص. هو الآن يعلل، يعني النوعي والجنسي من الخاص. الشخصي لا خلاف فيه، الخاص الشخصي خاص، لكن يقول: لماذا النوعي مع أنه يشمل أشخاص كثيرين، ولماذا الجنسي أيضا؟ قال: لأن المنظور إليه في الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد. إن أنا عندما أقول رجل، أنا تناولت صح كل الرجال الذين على وجه الأرض يدخلون، لكن أنا تناولت معنى وهو رجل ميزته عن المرأة وميزته عن الفرس تناول اللفظ لمعنى واحد من حيث أنه واحد بغض النظر عن أفراده في الخارج. فعندما يقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر كل الذكور، لكن هو إيش يدل على معنى منفرد يخص الذكر، خرجت الأنثى. نعم. ثم نحن لا نقرأ كل ما مكتوب، يعني نلتقط من كلام المؤلف. ثم قال ويتضح من تعريف الخاص وأنواعه أن الألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة والعشرين والمئة كلها من الخاص، كل ألفاظ الأعداد من الخاص. لماذا؟ لأن ألفاظ الأعداد لا تحتمل إلا معنى واحد. عندما يقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام، هل تحتمل أن تكون يومين أو أربعة؟ هل تحتمل أن تكون ليلا، يعني عفوا يعني ليالي متعددة أو أيام متعددة؟ أبدا، لفظ خاص، فصيام ثلاثة أيام. قوله تعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين، الأنثيين عدد لا يحتمل، وهكذا. فمن ألفاظ الخاص ألفاظ جميع ما يتعلق بالأعداد. ثم ننتقل إلى حكم الخاص، يعني اللفظ الخاص ما حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله الخاص بين في نفسه. شوف، الخاص بين في نفسه، يعني واضح لا يحتاج إلى توضيح، لا يحتاج إلى توضيح ولا يحتاج إلى تقييد، ولا هو بين في نفسه، فلا إجمال ولا إشكال، فلا إجمال ولا إشكال. ولهذا فهو يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعية. عندما نأتي إلى العام سنرى أنه يدل على معناه دلالة ظنية، لكن الخاص يدل على معناه دلالة قطعية. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شات شات، خاص معناه ظاهر واضح بين. هل نحتاج نص آخر ليفسر لنا؟ لا نحتاج. إذن دلالته على معناه قطعية. عندما يقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، دلالة قطعية لا تحتاج إلى بيان، فليس فيها لا إشكال ولا إجمال. قال فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام ثلاثة أيام، لأن لفظ الثلاث خاص، لذلك هذا يفيدنا في الترجيح. يعني من فوائد القواعد الأصولية، من فوائد القواعد الأصولية الترجيح بين الخاص والعام. إذا جاءنا لفظ خاص وجاءنا لفظ عام وظاهرهما التعارض، أيهما نقدم؟ سنقدم الخاص، لأن دلالة الخاص على معناه قطعية ودلالة العام على معناه ظنية كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، ذكر فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال ولهذا فهو يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعية أي بدون احتمال ناشئ عن دليل عن دليل، ويثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لا على سبيل الظن. وذكرنا المثالين، قلنا في كل 40 شاة شاة، هذا من الخاص لأنه من الأعداد، وكذلك كل ما ورد في الزكاة وما ورد في المواريث وغيره، كل عدد هو داخل في الخاص. ثم قال: وحيث أن حكم الخاص هو ما بيناه وهو محل اتفاق بين العلماء، الخاص دلالته على معنى قطعية هذا محل إجماع، لأننا عندما نأتي إلى العام اللفظ العام سنجد أن الجمهور يقولون إن دلالة العام ظنية، أما الحنفية فعندهم دلالة العام قطعية، وهذا يأتي في محله إن شاء الله. اتفق الفقهاء على أن عدة المطلقة من ذوات الحيض المدخول بها غير الحامل 3 قروء، قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لكنهم اختلفوا في المراد بالقرء، فعند الحنفية هو الحيض. هنا شوف المسألة، لم يختلفوا في عدد الأقراء لأنه من الخاص قطعي، ما قالوا 4 أقراء 5 3، لا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لم يختلفوا في 3 لأنها من الخاص، لكنهم اختلفوا في القروء الأقراء، منهم من قال هو الطهر، منهم من قال هو الحيض، منهم من قال هو مشترك بين اللفظين. إذن شوف، إذن الخاص أعلى مرتبة من غيره، ليس فيه إشكال ولا إجمال. ثم بحثوا عن مرجحات، من هذه المرجحات قالوا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لفظ 3 عدد خاص، ومن 3 إلى 9 العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، فعندما قال 3 دل على أن المعدود مذكر، وهكذا أقول 3 رجال 3 نساء، مو هكذا؟ فثلاثة هذا المعدود، العفو العدد مؤنث، إذن المعدود لابد أن يكون مذكر، فعندنا حيضة حيضات، وعندنا طهر أطهار، إذن إيش؟ إذن طهر، تمام؟ إذن طهر. لو كان مؤنثا لقال 3 حيضات، 3 وهكذا. فالخاص دخل وقت. طيب، دخل الوقت. هناك استدلال آخر للحنفية ما لا مجال لذكره، ولعلنا نعود إليه في نشير إليه في الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.